ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الشفاعة: فيفتح الله عليهم محامدهم ما لم أعرفه الآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك على